علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة إسراف. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر. نعم عموما ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى صلاة الضحى ما هو في ليلة في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفر، فلا وتر إلا الذي يعقب صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط. طيب هل يقضي على هذا لو قيل له ادرك تعليل محمد بن الحسن لأن تكون نافلته وترا إما يدرك أو انكسرك يقضي على هذا لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاة وأراد من يتصدق عليه صلاة المغرب صلاة المغرب وأراد من يتصدق عليه من يتصدق عليه قال شخص هل يصلي ثلاث أو ينقص واحدة ويزيد واحدة لأن استنى وترا لأن لا يدخل فيه صلاة مخالفة صلاة الليل مثل مثلا. قال أبو عمر هذه العلة أحسن من تعليم مالك، لأن مالك يقول فإنه إذا أعادها كانت شفعة. تعليم محمد بن الحسن يقول إنه أحسن من تعليم مالك، وهذا من إنصاف ابن عبد البر رحمه الله، وحفظ عنه مسائل خالف فيها ابن مالك، مسائل معروفة من مسائل الكبار، يعني كل من منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك. بن عبد البر يرى عكس، قال الجمهور هذا معروف عند المالكية. وقال الشافعي تعاد الصلوات كلها، تعاد الصلوات كلها لأم حديث محجن، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها، إذا جئت فسلم على الناس وإن كنت قد صليت، سلم على الناس أي صلاة مقتضى. أيضا حديث من يتصدق على هذا في صلاة الصبح، نعم في صلاة الصبح وإن كان بعد صلاة الصبح ناهي لكن هذا سبب للإعادة. قال الشافعي تعاد الصلوات كلها لعموم الحديث المحجن السابق إذ لم تخص صلاة من غيرها. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم، لأن الصبح بعدها وقت ناهي والعصر بعدها وقت ناهي والمغرب متر، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح لا تعاد والعصر لا تعاد وكذلك المغرب، الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيهما صحيح. لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد استقرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس صلاة الصبح قل لا هذا الصدق عليه. نعم باب العمل في صلاة الجماعة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني خداه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يأم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. يقول رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف مع التمام، يخفف مع التمام زمان أنه يخفف يترك شيء من الواجبات في من أركان الصلاة، لا يخصص مع الإتيان بالصلاة على القدر المطلوب. ومن المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور نسبية يعني إذا قرأ في صلاة الصبح السجدة سورة الإنسان قلنا طول، يعرف كثير من الناس أنه طول، لكن هذا تخفيف لأن الذي قال فليخصص قرأ به عليه الصلاة والسلام. فإن فيهم الضعيف يعني خلقة والسقيم المريض والكبير في سنه وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا فليطول ما شاء.

مجرد الالتفات اختلاس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. نعم. شخص يسأل يقول دخل مسبوق فوجد اثنين يصليان إمام ومأموم، فجاء هذا المسبوق ودفع عليهما المأموم قدام، هذا ما تردد فصار إماما، صف جنب الإمام كمل، يكون حكم الصلاة في هذه الصورة؟ ما حكم الصلاة في هذه الصورة؟ نعم، الصورة اثنين يصلون إمام ومأموم، دخل ثالث دفع المأموم، تقدم المأموم كمل الصلاة، واقع ما يفترض واقع. لكن إذا وقع مثل هذه الأمور، إذا وقع مثل هذه الصورة لا سيما مع الجهل، الجهل مطبق الثلاثة كلها واضح إمام جهال. نعم، إذا وقع مثل هذه الصورة تلتمس لها وجوه صحيحة، كون الإمام يكون مأموم، الإمام انتقل إلى مأموم، نعم إمام ينتقل مأموم مثل قصة الزوج، مأموم ينتقل إمام في قصة الاستخلاف، نعم تصاح على وجه، نعم يعني مأموم تبطل صلاة إمامه أو يسبقها الحدث أو يشعر بحدث يخلي المأموم يصلي، فكون المأموم يصير إمام في الاستخلاف، كون الإمام يصير مأموم في قصة أبي بكر، ومع جهد صحيح من هذه الصورة. نعود إلى مسألة الكبرى، وهي أنه إذا صلى الإمام جالس هل يصلي المأموم الجلوس؟ عملا بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص مجتمعة، أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط، نعم، وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الحديث المتقدمة، ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم. ماذا نقول؟ ما المرجح؟ قول الحنفية، فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم واضح وهو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول بقول الحنابلة مع قيودهم، هو المسألة في مسألة ساعة، وجاء الإمام مريض خلوش المانع المسلم، لو بغينا الاحتياط الكامل، لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا، والإمام له شأن في الشرع، الإمام ما هو فضل على الإمام، نعم، ولذلك أمر جميع الصوم يصلون جلوس، لأن له شأن في الشرع، فالمسألة كما ترى، يعني قول الحنفية والشافعية وحجة قوية وأن الأمر بالجلوس منسوخ بالقصة الأخيرة، أو الشروط والقيود التي وضعها الحنابلة، أكون في المسألة كل على مذهبه، وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة ونجريه على القواعد كلنا بقول الحنابلة، لأنه يمكن الجمع بين النصوص، وإذا قلنا بالأحوط لصلاة المأمون والنسخ باب مطروق داخل، ما في شك أن الأحوط إعمال النصوص، لكن إذا صلى مأمون وهو مستطيع القيام من قعود صلاة خطر عند الحنفية والشافعية، نعم إيه، لكن هم عندهم قواعد، عندهم النص معروف الشرع، النص عندهم معروف الشرع، عندهم عند غيره. على كل حال تفضل. صلى الله عليك. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري عن مولى لعمرو بن العاص شك أو لابنه عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، بما في القيام من المشقة، وهذا مع القدرة على القيام في النفل في النافلة بالنسبة للقادر على القيام، صلاة على النصف إرادة نتنفل وهو يستطيع القيام فصلى قاعد، نقول لك نصف الأجر، لكن لو كانت فريضة وهو مستطيع للقيام نقول يكفينا النصف، نقول لا الصلاة باطلة،

كان يصلي جالس ثم يقعد. ابن حجر يقول فيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين. إذ لا فرق بين الحالتين، كونك تقوم أول أو تقوم آخر. نفترض أنه أراد أن يقرأ 100 آية يستعد وجالس يضر، نعم، لكن التي معنا هي ثابتة بلا شك. وفيه رد على من إيش؟ نعم، وفيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا. بعضهم يقول ما دام افتتحت قاعدا، نعم، فلا تركع وانت قاعد، اركع وانت قاعد، او قائما ان يركع قائما. وحكي عن اشهر وبعض الحنفيه، وفيه ايضا حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخيير، وفي صحيح مسلم لا الزام. وحدثني عن مالك انما بلغه ان عروه بن الزبير وسعيد بن المسير كان يصليان النافلة وهما محتبيان، وهما محتبيان، يعني إذا صلى الإنسان قاعد كيفية القعود؟ هل يفترش؟ هل يتورك؟ هل يتربع؟ هل يحتبي؟ يعني إذا صلى قاعد يتربع، يعني هيئة خارجة عن هيئة الصلاة، يحتبي كذلك لا توجد في جلسة الصلاة، أو يفترش كالجلسة بين السجدتين التشهد الأول، أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني، معروف. لكن أنا أقول هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعله في جلس الصلاة أو من غير بغض النظر عن حديث دار قطني وفيه كلام، نعم، أو يفعل هيئة مغايرة، نعم، لجلسات الصلاة، مغايرة لجلسات الصلاة، لأن الأصل أنه قيام ما هو جلوس. لأنه لو افترش من أراد أن يلتي ويتحق به ما يفعل، وقائم ولا قاعد ما يفعل. فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع. وين الآن لو كنت تصلي جالس فيتك الصلاة تقول الله تصلي جالس ما أستطيع قيام، وافترش مثل ما تجلس التشهد الأول، دخل داخل بيختفي بك، وش بيقدر الفاتحة ولا التشهد؟ بيقدر التشهد ما يفعل، نعم، لكن المسلم تربى يعرف انك ما تبت الشهر ولا بين السجدتين. فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من اصل الجلوس، هذا يعجز حكم اخر، لكن المستطيع الذي يستطيع السنه له ان يفترش في موضع الافتراش يتورك في موضع التورك. لكن اذا عجز عن القيام ياتي بجلوس مغاير لما في الصلاه لتغير الهيئات، وهما محتبيان، والاحتباء تقدم الجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداء أو باليدين، وهو يريد هما يريد هما محتبيان في حال القيام. والأصل أن الجلوس في موضع الصلاة في موضع القيام، الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة لا يجزي إلا عليها، بل تجزي على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك. وأفضلها التربع قالوا لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقا لو الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا ولا يسلم حديث من مقال. الأكمل أن يفتتحها قائما ويستمر قائما حتى هذا الأكمل، لأن المسألة مفترضة في شخص يستطيع، نعم، هذا لديها الأكل لأنه العجر كامل. لكن إذا افتتحها قائما ثم أحس بتعب وجلس بطول القيام أجر كامل إن شاء الله. وكذلك إذا افتتحها جالسا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحس بنشاط أو أراد أن يرفع من القيام أو عرف القدر الذي استطيعه من القيام وترك له من القرآن بقدره فعل عليه الصلاة 30 أو 40. وبعض المصلين يستطيع القيام، لكن إذا قام ما يستطيع السجود، نعم، ما يستطيع خلص، ما يستطيع السجود. وبعضهم يستطيع القعود، لكن إذا أراد أن ينام عاجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من المناسب مسألة يكثر السؤال عنها، يصلي على الكرسي، الذي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس؟ هل يتقدم بحيث تكون الأقدام مع الأقدام مع الناس،

المنحفة ما يغطى به مثل الجلال مثل تلتحف به كرم ما تقول جبال إيه نعم زيادة يساوي يليق بالنساء لا يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكنه نعم ما يلزم تشبه يصار مثل لكنه ثوب يناسب النساء والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.